بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 18 من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام فيه أحكام ثلاثة جامعة في بابها، حيث اشتمل على ثلاث قواعد مهمة في بيان ما هو مطلوب من العبد تجاه ربه وتجاه نفسه وتجاه الناس من حوله. وهذا من تمام وكمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وإذا وقفنا مع هذا الحديث لنرى فوائده لنتعرف عليها سويا، سيطول المقام بنا وستطول وقفاتنا في معرفة فوائد هذا الحديث، لأن الكلام عن التقوى في حد ذاته كلام طويل، وذلك لأهميتها وبيان مدى عناية الشرع بها. وهذه هي الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث، أن الوصية بالتقوى من الأولويات في الشريعة الإسلامية، إذ الله عز وجل وصى بها الناس أجمعين، ووصى بها من كانوا قبلنا، ووصى بها المؤمنين، ووصى بها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إذن هذا النداء للناس أجمعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا نداء خاص بالمؤمنين، اتقوا الله. وقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذن لأهميتها خص الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بها. وأيضا كانت التقوى وصية كل نبي لقومه، وكذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بل أكثر عليه الصلاة والسلام من الوصية بها ومن نصح أصحابه، أو من النصح لأصحابه رضي الله تعالى عنهم بها. أيضا من فوائد هذا الحديث توضيح معنى التقوى، ومعنى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من غضب الله عز وجل وسخطه وقاية تقيه عنه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وكثرت التعريفات للتقوى على ألسنة السلف الصالح الكرام، وعلى أسئلة التابعين، وعلى ألسنة العلماء الأجلاء، وذلك لأهميتها، لكننا نذكر اختصارا لذلك إن شاء الله تعالى. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن السبيل لمعرفة التقوى وتحقيقها هو العلم الشرعي والعبادة الصحيحة. والعبادة لن تكون صحيحة إلا بعلم، فالجهل سبب لبطلان العبادة. فالإنسان إذا كان جاهلا لا يعرف شيئا من أحكام دينه ولا يتفقه في دينه، فإنه سيعبد الله تعالى بجهل، وإذا عبد الله تعالى بجهل فإن العبادة مردودة عليه ولن تتحقق له التقوى. أما إذا تعلم العلم الشرعي وتفقه في الدين فإن عبادته ستكون وفق هذا العلم وتكون صحيحة، فيتحقق له من خلال ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، لذلك العلم الشرعي هو أساس تحقيق التقوى. قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ستصل إلى التقوى بعبادتكم لربكم سبحانه وتعالى، وكما ذكرت لن تكون العبادة صحيحة إلا بعلم صحيح. وكذلك قال ربنا سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الحث على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وعدم الاستهانة بالخلوات، وذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك قال النبي هنا في الوصية: اتق الله حيث ما كنت، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، حيث كنت في سر أو في علن، كنت خفيا أو كنت ظاهرا للناس، فاتق الله عز وجل حيث ما كنت، حيث ذهبت، حيث حللت، حيث رحلت، فوق أي أرض وتحت أي سماء، فلا تغيب عن ربك سبحانه وتعالى. فاتق الله عز وجل ولا تستهم بخلوتك عن الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه مع التوجيهات التي ذكرناها في الأمر بالتقوى وحرص الإنسان على تحقيقها، فمهما حققها فإنه لا بد من تقصير، ولا بد من تفريط، ولا بد من زلل، لأن هذا من طبيعة البشرية. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلما كان ذلك كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما يكون سببا في محو هذا التفريط والتقصير والزلل، فقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، فإن هذه الحسنة تمحو هذه السيئة التي فعلتها قبلها. والمراد بالسيئة هنا هي صغائر الذنوب، والتي ذكر والتي جاء فيها قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه هي صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا بد من توبة خاصة بها بإقلاع عنها وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى. فلا يكفي في الكبيرة فعل الحسنة بعدها، وإنما لا بد من تحقيق التوبة بشروطها كاملة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الترغيب في حسن الخلق، وبيان أنه من الدين ومن أسباب تحقيق التقوى، فلا تتم التقوى إلا به. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، أي أطلق الوجه لهم، وكف أذاك عنهم، وابذل المعروف لهم، وعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. لأن بعض الناس أيها الإخوة ربما يحرص على العبادات من الفرائض والنوافل ويترك المحرمات، وكذلك يترك المكروهات، ولكنه إذا عامل الناس تعامل معهم بغلظة وشدة وفظاظة، ولا يطلق لهم الوجه، ويظن أن ذلك من السمت، وأن ذلك من حفظ مكانة الإنسان ومن حفظ هيئة المسلم، ولا يعلم أو ربما تجاهل أو تناسى أن حسن الخلق وبسط الوجه والقول اللين داخل في تقوى الله عز وجل، وسبب من أسباب تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث أن لحسن الخلق أثرا طيبا على الفرد والمجتمع، فبه تجتمع القلوب وتتوحد الكلمة وتنتظم الأحوال. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الحث على مراقبة الله سبحانه وتعالى وفعل الحسنة بعد السيئة وحسن الخلق داخل في الأمر بالتقوى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر لمزيد اهتمام بها، ولأنها أعمدة مهمة في بيان حق الله عز وجل وحق النفس وحق الناس. هذه وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام اشتملت على ثلاثة أبواب جامعة في بيان واجب العبد تجاه ربه، وواجبه تجاه نفسه، وواجبه تجاه الناس. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.